بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الطور إلى الآية 32 من سورة القمر برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أمال الألف قبل الراء المكسورة هكذا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قرأ الدوري بهمزة القطع وإسكان التاء والعين بعدها نون العظمة من أتبع، وقرأ ذريتهم بألف بعد الياء جمعا منصوبا بالكسرة، وكذا ألحقنا بهم ذريتهم هكذا. والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. قوله تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قرأ الدوري بفتح الواو والميم على أن لا للتبرئة هكذا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم. قوله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ قرأ الدوري باختلاس ضمة الراء أو إسكان الراء هكذا: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قرأ بفتح الياء من صعق، والصعق هو القتل بالإغماء السريع هكذا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ومن سورة النجم قوله تعالى: وهو بالأفق الأعلى، أسكن الهاء وقلل لفظ الأعلى هكذا: وهو بالأفق الأعلى. قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. قرأ الدوري بإمالة الهمزة فقط هكذا: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقوله تعالى: وثمود فما أبقى. قرأ بتنوين ثامود بالتنوين مصروفا مرادا به الحي هكذا: وثمودا فما أبقى. وقرأ قوله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى. قرأ بمد الشين فيصير عنده مدا متصلة هكذا: وأن عليه النشأة الأخرى. ومن سورة القمر قوله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أثبت الياء في الداعي وصلا هكذا: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وقوله تعالى: خش عن أبصارهم. قرأ بفتح الخاء بعدها ألف وشين مكسورة هكذا: خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وخاشعا على الإفراد، وهي لغة فصحى، لأن الفعل وما جرى مجراه كاسم الفاعل وغيره إذا قدم على الفاعل وحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.